الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، نكمل أنواع الأحكام التي تبنى على نظرية المصالح المرسلة. المرة اللي فاتت احنا ذكرنا النوع الأول، وهو الأحكام التي تتعلق بشؤون الإدارة العامة المنظمة لمصالح المجتمع، اللي هي التدابير اللي بيتوقف عليها تنظيم المصالح العامة، تنظيم الشؤون العامة. قلنا زي فرض الضرائب على المقتدرين، تجهيز الجيوش وبناء الجسور وتخطيط الأراضي، إحصاء النفوس نعدها نشوف عندنا كم شخص، إنشاء المستشفيات والدور وتعبيد الطرق وهكذا. كل ديت الإيه وجوه الضمان الجماعي اللي بينفي البؤس. خلاص، المصالح الحيوية اللي بيحتاج إليها أي مجتمع، وبتحتاج إليها أي حياة عامة في أي مكان، ويجب أن يتعاون عليها أفراد المجتمع ويمولوها بحسب قدرتهم وفق لأوامر الشرع. فكلها هتكون إيه ممكن ندخلها تحت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام. طيب، النوع الثاني، الأحكام التي تتعلق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة. أولا، النظام القضائي من الأمثلة اللي ذكرها أهل العلم الواقعة في النوع دوت تخصيص القضاء من حيث الموضوع، يعني يكون لكل نوع من الدعاوي محكمة مختصة هي اللي بتنظر فيه ويمتنع عليها النظر فيما سواه. يعني زي مثلا يكون في محكمة حقوقية بتنظر في دعاوى الأموال، محكمة جنائية بتنظر في محاكمة المجرمين، محكمة مختصة بحسب الدواعي الزمنية، وهكذا. لما نخصص القضاء من حيث الموضوع في النظام القضائي، ده داخل تحت المصالح المرسلة. العلماء بيذكروا هذا الباب تحت المصالح المرسلة. مثلا، جعل القضاء والمحاكم على درجات، نخليها درجتين ولا نخليها ثلاثة، بحيث يكون أمام المحكوم طريق للطعن في الحكم الصادر أمام المحكمة، قدام محكمة تانية أعلى ممكن تفسخه أو تعدله لو وجدت فيه جورا أو خطأ. أيضا هذا يندرج تحت المصالح المرسلة في النظام القضائي. مثلا، موضوع ان احنا نمنع القضاة من ان هما يسمعوا الدعوة بحق قديم اهمله صاحبه، يعني قعد زمن طويل وصاحبه لما ما رفعش دعوة، فهنا هنشك في اصل الحق وفي اثباته بعد التقادم ده، اللي هو بسبب موضوع التقادم، ان ممكن حد ما يقدمش دعوة بحقه فيعدي مثلا 15 سنة او حاجة، فيبدأ القضاة لما يقدم لهم واحد اوراق او يرفع دعوة عد عليها 10 سنين 12 سنة، هنا ممكن يحصل ارتباك في نبش الوقائع القديمة. خلاص، فبيحكموا كمصلحة مرسلة من باب المصالح المرسلة من إن القضاء ما يسمعش الدعوة بعد فترة معينة. التدبير القضائي ده اللي هو قضية التقادم أو مسألة مرور الزمن، دي موجودة عند العثمانيين ومتأخري الحنفية وكده، بيحددوها بوقت معين وهكذا. التحديد دوت مش مأخوذ من نص الشارع، وإنما مأخوذ من المصلحة المرسلة. عشان ليه؟ عشان نحمل الناس إن هم يتابعوا حقوقهم، نحمل الناس على عدم إهمال حقوقهم. يا جماعة، اللي عنده قضية يقوم يرفعها دلوقتي أو يقدم بيها دعوة، وما يستناش سنة واتنين وتلاتة لحد ما يعدي عليها زمن معين. القضاء مش بيسمع الدعوة بعد الزمن ده. طيب، في الحقوق الخاصة، الكلام دوت في النظام القضائي وغيره. في الحقوق الخاصة، من أمثلة النوع دوت الحكم بانحلال الزواج بين المفقود وزوجته. عارفين المفقود اللي هو الشخص اللي انقطعت أخباره، واحد ما عادش موجود، احنا مش عارفين سافر مثلا، قال لنا أنا مسافر ألمانيا ولا مسافر آسيا في أي حتة أي مكان، وبعدين انقطعت أخباره، ما نعرفش مكانه فين، ما نعرفش حي ولا ميت. خلاص، إذا كنا عارفين إنه حي فاسمه غائب مش مفقود. المفقود اللي احنا انقطعت اخباره، ما نعرفش هو حي ولا ميت. فالفقهاء الشريعة حكموا بان الزواج اللي ما بين المفقود وزوجته، لما هي ترفع دعوة حتى حتى لو لم يثبت موته، احنا ما نعرفش هو مات ولا لا، بس هي خلاص عدى سنة، 2 3 4 5 والست يعني مشق عليها وكلام زي كده، ومحتاجة تتزوج راجل تاني يصونها عن الحرام ويقوم بمصالحها وهكذا. فحكم الفقهاء بانحلال الزواج بعد مضي مدة معينة، اختلفوا في المدة ديت، بعضهم بيقول سنة واحدة لو في الحرب، لو ما كانش في الحرب يبقى سنة 4 سنين، يعني 4 سنين في السلم وسنة واحدة في الحرب، يعني راح حرب راح يسافر عشان يحارب وعدت سنة وما نعرفش عنه حاجة، ما جالهاش منه لا جواب ولا رسالة ولا أي شيء، ما فيش أي شيء يدل هو حي ولا ميت، وعدت سنة فبترفع دعوة، فالقاضي بيحكم إن هي كده خلاص، إيه إن خلاص النكاح راح، انحل الزواج الذي بينهما خلاص، وبيسوغ لزوجته ان هي تتزوج بعد كده بعد ما يقضي القاضي بانحلال الزوجيه دي خلاص. الزوجه بتمضي العده بتاعتها الشرعيه وبعدين تتزوج عادي جدا، وده اللي عمله سيدنا عمر واخذ به الاجتهاد المالكي، يعني ده مذهب المالكيه، المذهب الحنفيه والشافعيه ما بياخدوش بالموضوع ده. ليه؟ لأن الشافعية والحنفية بصوا لقاعدة تانية وهي قاعدة الاستصحاب في قضية المفقود بالنسبة لزوجته وكذلك بالنسبة لفلوسه، بصوا احنا مستصحبين حياته، حال الحياة، الاستصحاب ده اللي انا ايه الاصل بقاء مكان على مكان لحد ما يجي دليل يغيره خلاص. واحد كان مدين، الاصل ان هو مستمر ان هو مدين لحد ما يثبت ان الدين راح، واحد كان غير مدين يبقى احنا بيستمر الاصل بقاء مكان على مكان، يبقى انت يا عم غير مدين لحد ما حد يثبت شغل ذمته باستدانة او بغيرها وهكذا. فالمفقود دوت كان عايش، فالاصل ان هو لسه عايش لحد ما حد يثبت موته او لحد ما يموت اقرانه. طبعا حليني، يفرض واحد راح وعنده 25 سنة، أقرانه دول هيموتوا عند 65 ولا 75، فبيقول لك أما يموت أقرانه في بلده فنغلب على ظننا كده إن هو خلاص مات، ولذلك عندهم متوزعش أمواله بين الورثة وتفضل زوجته في عصمته طول الفترة دي. طبعا الاجتهاد، هذا الاجتهاد بتاع قاعدة الاستصحاب، الشافعي رحمه الله عنده مخرج تاني، عند الشافعية مخرج تاني، وهم انهم بيسوغوا لزوجة الغائب طلب التفريق لعدم الانفاق، اما ما سابش فلوس وانا ما عادش معايا فلوس مش عارفة اصرف على العيال، فبتطلب التفريق فالقاضي بيحكم بالتفريق. لكن موضوع ان هم بيقيسوه او بيحملوه على قاعدة الاستصحاب اللي هي الاصل بقاء مكان على مكان، في حرج بالنسبة الى الزوجة. الحقوق الزوجية مختلفة عن الأموال، احنا ممكن نحتجز المال وقت شوية سنوات او كده بدون ضرر او مفسدة، كأنه عايش، واحد عايش عادي محدش هيورث من الورثة وكل واحد ممشي حياته بما يعني يصلحه، لكن ان احنا نخلي زوجة قاعدة مستنية 20 سنة بلا زوج ونحكم ان هي كده في عصمة راجل وهو مش موجود، ده مش متلائم مع مقاصد الشريعة. يعني قياس الزوجية على المال هنا على المال مش مظبوط، قياس مع الفارق خلاص. فالفقهاء بالذات المالكية قالوا في أصول الشريعة استحسنوا هنا واستصلحوا عشان يقتربوا النتائج بتاعة غلو القياس هنا، غلو هذا القياس حتى لو كان من الوجهة النظرية منسجم وجاري على قاعدة قياسية خلاص. فكان القضاء المالكي وفقهاء المالكية بيقضوا بما ذكرته تبعا لسيدنا عمر في مسألة سيدنا عمر عمل بها كهكذا، وكذلك قانون حقوق العائلة العثماني اللي هو فضل معمول به في الشام لحد أوائل الخمسينات، قانون حقوق العائلة كان برضو بيتكلم إيه في السكة ديت، إن للزوجة الحق في إن هي تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا غاب عنها بلا عذر مقبول بعد فترة من غياب سنة أظن، وما تركش ليها مال خلاص. طبعا ده هيشمل المفقود ويشمل الغائب اللي احنا عارفين انه حي تمام. طيب ايضا من الامثلة اللي هي بتندرج تحت الحقوق الخاصة عند الحنابلة وعند الحنفية إن هم لا ينفذوا تصرفات المدين بدين مستغرق ولو كان غير محجور عليه قضائيا. يعني واحد مدين بفلوس عنده مثلا مدين مثلا بمليون، تمام، والمليون ديت أكتر من فلوسه اللي هو مالكها، هو عنده 200 300 ألف، فهو الدين بتاعه مستغرق. طيب ما طلعش حكم قضائي بالحجر، ما طلعش حكم قضائي بالحجر، قالوا له لا، لا تنفذ تصرفاتك المالية ما دمت انت مدين بدين مستغرق حتى لو مش محجور عليك. ليه؟ عشان ما يروحش بقى يقف يعمل وقف لله ويهب بعض يهرب يعني امواله من وجه الدائنين، ويقول انا خلاص انا راجل مدين افلست وانتوا ملكوش حاجه، وانا ايه، ويتخلص من امواله عند بعض الاقارب وهكذا. فعشان الغرماء الدائنين فلوسهم ما تروحش، فالحنابله والحنفيه بيروا ان احنا ايه، ان احنا لا ننفذ هذه التصرفات وما نشترطش وما نستناش الحجر القضائي، يعني ما نستناش لما يتحجر عليه وبعدين نوقف ايه نفاذ التصرفات، لا، من قبل ما يتحجر عليه قضائيا. ايضا من هذا القبيل ان العقود العقارية ما يعملش بيها، ما تكسبش المتعاقد يعني حقوق عينية في العقار لحد ما يسجلها في السجل العقاري. ده طبعا مقصد تنظيمي، مقصد اصلاحي، عشان نمنع صاحب اي عقار ان هو يتلاعب ويحتال على الناس، لانه ممكن يبيع العقار لعدة اشخاص، واحد واثنين وثلاثة، او ممكن يرهنه وياخد من كذا واحد منهم اسمان او ديون او كده، ومن غير ما اللاحق يدري بالعقد السابق عليه. فمن باب المصالح المرسلة ايضا في الحقوق الخاصة ان احنا ايه، ان احنا نمنع العقود العقارية ما تكسبش المتعاقد حقوق عينية في العقار إلا ما يسجلها في السجل العقاري. خلاص، في أمثلة أخرى بس هي يعني فيها بعض التعقيد، فكلها من قبيل برضو بناء الأحكام على مقتضى المصالح المرسلة، لكن في باب الحقوق الخاصة. الأولانية اللي أنا ذكرتها كانت في باب القضاء، وديت في باب الإيه، الحقوق الخاصة. طبعا انت ملاحظ ان الامثلة ديت من قبيل الاستحسان، احنا بنترخص في مخالفة قاعدة قياسية كانت تقتضي خلاف هذه الاحكام. يعني الاصل ان المتعاقد واحد تعاقد خلاص، هو تعاقد وباع العقار بتاعه وخلاص انا اشتريته وهكسب بقى حقوقي العينية في العقار دوت، انما احنا وقفنا العمل دوت لحد ما يسجله في الشهر العقاري وخالفنا القاعدة دي عشان ايه، الذمم اللي خربت والناس اللي صاحب العقار اللي بيتلاعب وكلام زي كده. فاحنا زي ما انت شفت في كل الامثلة اللي فاتت ديت، او مثلا المثال اللي هو اللي قبليه بتاع الراجل المدين، المدين المفترض الاصل ان هو ايه، ممكن يهب ممكن يقف بعض امواله هي ملكه، ولسه خلاص ما صدرش حكم قضائي عليه بالحجر، لسه ما حجرناش على امواله، فازاي يسمح له بذلك؟ احنا هنا خالفنا قاعدة قياسية واستحسننا، بس خالفنا قاعدة قياسية كانت بتقتضي خلاف اللي احنا قررناه ده. خلاص، يعني مقتضى القواعد القياسية ان صحة اي عقد عقاري تترتب اثرها عليه، ولو ان شاء الله تعقد سرا بين العاقدين، تمام، زي الاموال العادية، يعني نخلي العقارات زي الاموال العادية. وكذلك الاصل بقاء زوجة المفقود لحد ما نثبت وفاته او لحد ما يموت اقرانه، ده كانت القاعدة، تمام. وكذلك الأصل كان سماع الدعوة مهما تقادمت، ممكن نسمعها بعد 10 بعد 1، مش عايز يرفع القضية دلوقتي، عايز يرفعها بعد 20 سنة، المفروض ان هو حقه، بس عشان عدم ارتباك المحاكم، منع ارتباك المحاكم، وعشان الناس متهملش قضاياها وحقوقها وكلام زي كده، ايه، قلنا بالاحكام اللي احنا ذكرناها ديت من باب المصالح المرسلة. يعني هذه التدابير استثنائية قررت استصلاحا، عشان بعد ما نظرنا الى المصلحة اللي اوجبتها واستحسننا ايضا بالنظر الى انها خولفت فيها قاعدة قياسية، لما خالفنا قاعدة قياسية فده ايه، ده استحسان، زي ما احنا فرق بين الاستحسان والاستصلاح. الاستحسان والاستصلاح، الاستحسان عند الحنفية يعني طريق كبير من الاحكام، تلاقيه يقول لك ايه، نستحسن كذا او كذا استحسانا، بيسموها بالاسم دوت، وهي ليها نظام مضبوط في مذهب الحنفية عشان يعالجوا غلو القياس ومشكلاته، يعالجوا غلو القياس ومشكلاته بنظر ايضا مستمد من اساليب الشريعه نفسها. احنا زي ما قلنا احنا لا نخرج، نفترض ان احنا لا نخرج على الشريعه، وقلنا الاجتهاد الحنفي او الاحناف او الحنفيه، في بعض العلماء بيعترضوا على لفظه الاحناف دي، بيقولوا ان هي مش مظبوطه، المفروض ان انت تقول الحنفيه. المهم بيقولوا ان الاجتهاد الحنفي او الحنفيه بيقسموا الاستحسان الى استحسان قياسي واستحسان ضروره. خلاص احنا ذكرنا الاستحسان القياسي، لكن عايزين هنا استحسان الضروره. استحسان الضروره اللي هو يعني قريب جدا من الاستصلاح. الاستحسان الضروري او استحسان الضروره اللي هو عند الحنفيه اللي هو بيراعوا فيه المصلحه ويعدلوا القياس، بيعدلوا القياس لما يلاقوا القياس ممكن يؤدي الى حرج. الزوجه ممكن تقعد من غير زوجها 20 سنه ونقول ان هي في عصمه الراجل؟ لا، ما ينفعش. هنا القياس بيؤدي الى مشكلات، خلاص، والشريعه جت برفع الحرج. فالاستحسان عند الحنفيه هنا في التفات الى مقاصد الشريعه العامه في ابتغاء الاصلح. خلاص، وكان ده بيسمى الرأي في العصور الأولى، بيسموه الرأي، وبعد كده سموه الاستصلاح أو المصالح المرسلة. والفقهاء الحنفية يعني لا يعدونه مصدرا مستقلا زائدا على المصادر الأربعة، بيشوفوه داخل في موضوع القياس بس باتجاه معاكس، يعني بناء على قاعدة الضرورة ورفع الحرج بنعالج ما يظهر من مصادر القياس، لكنه عندهم هو ده بيبحثوه أيضا في بحث القياس، مش بيعتبروه دليل مستقل من الأدلة أو المصادر اللي هي الفرعية، لا، هو نفس مع الأدلة الأربعة الكبرى أو المصادر الأربعة الكبرى. طيب، قلنا إن مالك رحمه الله والمالكية هم يعني أباطرة وملوك وأبرز اللي اتكلموا في نظرية المصالح المرسلة، وخلوا الاستحسان فرع منها لما تقتضي المصلحة بمخالفة القاعدة القياسية اجتنابا لمشكلة ما. خلاص، يعني اللي عايز اقوله ان فكرة المصالح عند الحنفية كانت فرع من الاستحسان، اما عند المالكية الاستحسان هو اللي فرع من قضية المصلحة. والمالكية رحمهم الله بيعتبروا المصالح المرسلة مصدر مستقل، وانت عارف ان الغزالي كان ليه خناقه كبيره مع المالكيه في موضوع الايه، في موضوع المصالح المرسله ده، وحب يضبطه بضبط معين، والشاطبي لما جه بعد كده قال له ان انتوا كمان بتاخدوا بالمصالح المرسله بس مش بتسموها كده، وايه، وبدا يسرد الادله. تقريبا المذاهب كلها بتتكلم يعني في المصالح المرسلة وبتاخد بيها، لكن مختلفين داخليا، يعني بعضهم مش بيسميها كده وبياخد برضو بيها، وبعضهم متوسع فيها جدا، او يعني مذهبه فيها واسع زي المالكية، بيبنوا على اساسها احكام شرعية. لما بيفقدوا النص الشرعي في حادثة ما او فيما يشابهها، يعني بتكون المصالح هي الدليل لما يكون ما فيش دليل سواها. خلاص، وكذلك زي ما قلنا بيخالفوا القياس المستند لنص لما يؤدي اضطراد القياس ده الى خلاف المصلحة، يعني لما يوقعنا في حرج. بيبرز هنا بقى النظر الى المصالح المرسلة في صورة الايه، صورة الاستحسان المخالف لمقتضى القياس. اللي عايز اقوله باختصار ان الفكرة في عند الحنفية والمالكية في موضوع الاستصلاح الفكرة واحدة، المذهب المالكي بس تركزت صناعته الفقهية لقاعدة المصالح وشرائطها وتوسعوا فيها جدا فنسبت إليهم، وإنما هي كانت موجودة عند الحنفية من قبلهم بس ما تكلموش عنها بهذا التفصيل. الشافعي رحمه الله انت عارف ان هو كتب إبطال الاستحسان، وكذلك اتكلم عليه في الرسالة. الشافعي رحمه الله بينكر نظرية الاستحسان ونظرية المصالح، وبيقول ان هي سببت مشاكل، وان سببت يعني الشريعة مش محتاجة لده، الشريعة تكفلت ببيان اللي بيحتاجه الإنسان من أحكام، سواء إن هي نصت نص صريح أو بالإشارة، يعني بطريقة القياس المشروع. أما الاستحسان ده ملوش ضابط، كل واحد يقول أستحسن ويقول رأيي، ولذلك قال الشافعي من استحسن فقد شرع. ولو أي مفتي أو حاكم أو قاضي أو مجتهد يعني من العلماء قلنا له استحسن أو إن ليك إن أنت تستحسن، الدنيا هتبوظ والأمر هيبقى فرض. خلاص، بيقول الشافعي ليس للمجتهد أن يشرع، ومن استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع، عنده معنى الاستحسان، عنده يبدو أنه هو مساوي للقول بلا دليل أو القول عن هوى أو كده. فكان متخوف إن مهمة المجتهد تنحرف من تقرير الأحكام الشرعية، لأن هو يشرع أحكاما من عندي، وإن هو لو لجأ للاستحسان فبيبقى كأنه هو اللي تولى التشريع. وده مش غلو، لأن بعض الفقهاء الحنفية المتأخرين زي الشيخ الزرقا رحمه الله وغيره قال لك ده غلو من الشافعي، وهذا من الإمام الشافعي فيما نرى غلو. خلاص، لا، يبدو أن الشافعي رحمه الله في عصره الحملة اللي حملها على الاستحسان آتت أكلها وآتت ثمارها فعلا، وظبطت الدنيا، والمذاهب بالذات المذهب الحنفي والمذهب المالكي حطوا الضوابط والقواعد. ومحمد بن الحسن نفسه كان بيشتكي من بعض فقهاء مذهبه، بعض تلامذة أبو حنيفة وتوسعهم في موضوع الاستحسان دوت، حتى خرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى في مسائل كثيرة وخالفوا النص الصريح الصحيح بدعوى الاستحسان. فيبدو أن الشافعي رحمه الله حملته دي كانت فعلا على أشياء يعني بيراها بأم عينه وأمام عينه، وآتت أكلها وتلاشت. الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه مالك، احنا قلنا هو كتب أئمة المذاهب الفقهية، لما كان بيرد على الشافعي من إن الاستحسان ملوش ضابط وإنه قول بالتشهي المجرد عن الدليل، يقول الشيخ في كتابه مالك الشيخ محمد أبو زهرة: ولقد لاحظ الدارسون للمذهب المالكي المتعرفون لمناهج الاستنباط أن استرسال مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة كان يتجه فيه إلى قيود تنفي محاذيره حتى لا يكون تقدير المصلحة تابعا للأهواء والشهوات. إيه بقى القيود دي؟ واحد، الملائمة بين المصلحة الملحوظة ومقاصد الشر، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية، بل تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد الشارع إلى تحصيلها وإن لم يشهد دليل خاص باعتبارها. لأن المصلحة المرسلة، وفي مصلحة ملغاة، وفي مصلحة منصوصة الشرع نص على مصلحة معينة، وفي مصلحة معينة الشرع ألغاها، وفي شرع مصلحة الشرع لا ألغاها ولا نص عليها، فهي إيه؟ لا، تكون من جنس المصالح اللي قصد الشرع إلى تحصيلها حتى من خلال العمومات يعني، وإلا ما يشهد دليل خاص باعتبارها. ده الإيه؟ القيد الأول. القيد الثاني، أن تكون معقولة في ذاتها، بحيث إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول. لازم تكون المصلحة ديت معقولة في ذاتها، خد بالك. الثالث، أن يكون في الأخذ بها رفع حرج في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بتلك المصلحة المعقولة في وضعها لكان الناس في حرج، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. طيب، عندك الحنابلة بقى لما جم، احنا قلنا ان الحنابلة في موضوع العقود بينحوا منح المالكية في موضوع ايه؟ موضوع العقود وكده، بل بيتوسعوا عنهم كمان، وكذلك نحوا منحاهم في ايه؟ في اعتبار المصالح اصل مستقل في تقرير الاحكام. يعني ان الفقيه يمكنه ان يحكم في عمل ما بالمصلحة من غير ان يحتاج الى شاهد خاص من نصوص الشرع لهذا النوع اللي هو مفهوش نص، يعني كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص والعكس. تمام، يبقى هم يعني يكادوا يتطابقوا مع المالكية في موضوع المصالح دوت، لكنهم مش بيفردوها كمصدر مستقل بذاته زي عند المالكية، لا، هي ضرب من ضروب القياس تابعة للقياس في مرتبته يعني. طبعا في نظرية في موضوع الحنابلة ده، نظرية الطوفي في المصلحة. هو الطوفي ده ممن يتعلق به العلمانيون، لأن هو اعتبر المصلحة مقدمة على النص القطعي إذا عارضه. خلاص، الطوفي بيقال إن هو شيعي، الله أعلم، شيعي وحنبلي في نفس الوقت، والشيخ محمد أبو زهرة قال كده، قال إن هو شيعي، لكن كتير من الشيعة قالوا إن الطوفي مش شيعي، الطوفي مش شيعي، وإنما هو حنبلي عادي، سني، حنبلي سني يعني، وليس شيعيا. لكن الرأي ده خطر جدا، وهو زي ما قلت بيتعلق بالعلمانيين في رد الشريعة، باعتبار ان هي النص القطعي بتاعها ممكن تتعارض مع المصالح، وقد قال الطوفي كذا. خلاص، الشيخ صلاح الصاوي رحمه الله كان كتب كتاب، انا لا اذكر اسمه حاليا، لكنه كان كاتب 4 كتب كده في موضوع العلمانيين والشريعة وكده، وكان تعرض لنظرية الطوفي بالإبطال ورد على العلمانيين اللي بيستدلوا بيها ردود موسعة. لكن عموما القول ده طبعا مرفوض بالإجماع، ومفيش حد أبدا من اللي أخذوا بقاعدة الاستصلاح إلا وحددوها بحدود وضوابط. أول حاجة فيها إن ما يكونش في نص في المسألة، ما يكونش في نص في المسألة عشان يمنعوا الفوضى في الفهم والتقدير. مش كل حد بقى يقول هذه هي المصلحة، ما خلاص هيبقى منتهى الاضطراب، منتهى التخبط، منتهى الفساد، ومنتهى الفوضى. يعني خلاص احنا قلنا ان المصلحة والمفسدة يجب تحديدهما وفقا لنظر الشارع، مش وفقا لنظر كل شخص وكل فرد. وقلنا ان العلماء اللي اتكلموا في المصلحة حطوا ضوابط عشان يمنعوا التخبط في طريق الاستصلاح من ان تكون المصلحة طاغوت في ذاتها او مشرع في ذاتها. اول حاجة ان لا يوجد نص في المسألة، ان لا يوجد نص يتناول المسألة سواء بنوعها او بعينها. ممكن يكون في نص عيني عنها بالضبط هي او في نوعها في اعم من كده. خلاص، وتاني حاجة ان هي تكون داعمة لإحدى الزمر الثلاث اللي احنا ذكرناها من الأحكام المنظمة للحالة الاجتماعية، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فإذا عرضت المصلحة نص شرعي، فمطلقا مطلقا مفيش حد من أهل العلم هيقدم مصلحة، وإنما هتبقى مهدرة، ويبقى مش هي دي المصلحة، يبقى المصلحة في اللي بيقوله الشرع. خلاص، طيب ماذا لو تعارضت المصالح المرسلة مع نصوص الشريعة؟ احنا شفنا ان المصلحة اللي هي بتتفق مع المقصد العام للشريعة، هو مفيش نص شرعي عليها او نص شرعي على ما يماثلها يمكن ان نقيس عليه، انما هي متفقة مع المقاصد العامة، هي دي المصلحة المرسلة. فالمفروض في الامور والاحكام الاجتهادية اللي مبنية على قاعدة المصالح ان مفيش نص شرعي، مفيش نص يأمر بيها، مفيش نص يأمر بأمر يجمع بيها علة مماثلة بحيث ان احنا نقيسها عليه. لان لو النص موجود خلاص ده كده حكم نصي، مضاف الحكم مضاف الى النص او الى مضاف الى القياس المبني على النص. وانما مفيش نص ومفيش قياس مبني عليه، انما مجرد مصلحة بنراعيها بوجه عام متفقة مع مقاصد الشرع. طيب ماذا لو اعترض سبيل المصلحة مانع؟ هنعمل بالنص دون المصلحة ولا بالمصلحة دون النص؟ نعمل ايه هنا؟ العلماء اهل العلم بيقول لك تعال نشوف الاول النصوص وانواعها. بس احنا عندنا نصوص خاصة في اشياء محدودة وحالات معينة. النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك ان انت تخطب على خطبة اخيك او تزاحمه في البيع او في الشراء وهكذا. نهى عن خطبة الانسان على خطبة اخيه او سومه على سوم اخيه. ده نص خاص في شيء محدود حالة معينة بيأمر بها وبينهى عنها. وعندنا نصوص تانية، نصوص عامة، زي مثلا اللي هو يعني فيها جنس عام وتحته حاجات كتير، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الغرر. الغرر ده اللي هي الاشياء الاحتمالية اللي هي غير محققة الوجود، يعني اشبه بالقمار، اشبه بالمغامرة. يعني زي ما واحد مثلا يدي واحد مثلا 200 دولار وهو غواص ويقول له اللي انت هتجيبه وتطلعه في الغوصة دي هاخده زي ما يطلع، فده اسمه غرر. ده شيء احتمالي، ممكن يطلع ممكن ما يطلعش. خلاص، الغواصين كانوا زمان بينزلوا يجيبوا اللؤلؤ وحد يتفق معاه وياخد منه ويشتريه. او مثلا شبكة صياد من السمك، الشبكة اللي هتطلعه ده انا هاخده ب$500. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ده نهي عام. بالنسبة بيع الغرر، اكبر كتاب، اشهر كتاب واقوى كتاب في موضوع الغرر ده موضوع الصديق الضرير، الشيخ الدكتور الصديق الضرير اللي هو السوداني الشهير ان شاء الله. احنا هناخد اشهر كتاب في كل موضوع كده، هما حوالي 15-20 كتاب باذن الله هتناولهم واحد واحد كده. المهم خلاص، يبقى النصوص الشرعيه ساعات بتبقى نصوص خاصه وساعات بتبقى نصوص عامه. طيب بعدين النص ممكن يبقى قطعي في الدلاله على المعنى المراد، وقطعي في ثبوت نقله من الشارع. انت عارف القران كله قطعي الثبوت، وبعضه قطع الدلالة وبعضه ظن الدلالة، والسنة كلها ظنية الثبوت، يعني القطع الثبوت فيها اللي هو متواتر قليل يعني مش كتير، فأغلبها ظني الثبوت. وهذا ظن الثبوت بعضه قطع الدلالة وبعضه ظن الدلالة. تمام. طيب لو كان النص قطعي في الدلالة وفي الثبوت، احنا لا نتصور اصلا انه ممكن تعارضه مصلحة ما، لا نتصور أن تعارضه مصلحة ما، لأن معيار المصلحة هو النظر الشرعي. فما نظن مصلحة بالنظرنا القاصر، نظرنا الخاص، وهو بيكون معارض لنص قطعي، ده كده مفسدة قطعية، مفسدة في نظر الشارع، واللي الشارع يقول عليه مفسدة يبقى مفسدة. فمستحيل إن احنا نعمل هنا بالمصلحة دي، لأنها هتبقى مصلحة موهومة، هتبقى مصلحة موهومة، وده متفق عليه بين الفقهاء، متفق عليه، أجمعوا على ذلك. زي مثلا لما القرآن بيوجب على الست المتجوزة لما جوزها يطلقها إن هي تنتظر مدة العدة بتاعتها التلات إيه؟ التلات قروء، تلات إن كانت تحيض يعني، تلات أشهر إذا كانت مش بتحيض، أو تلات حيضات إذا كانت بتحيض، أو لما يموت الزوج بيوجب عليها الشرع إن هي تقعد 4 شهور و10 أيام. طيب وطبعا الحامل اللي هي عدتها لحد إيه موضع الحمل، سواء يوم أو 8 شهور أو 9 شهور مش فارق يعني. المعتبر في كده اعتبارات شرعية كتيرة، منها صيانة الأنساب من الضياع، لأن المرأة إذا تزوجت بعد انحلال الزوجية السابقة وظهرت بوادر حمل، ايه ده بقى تبع مين الحمل ده، اي الزوجين هو ابوه، فده نص قطعي. الشرع لما يأمر المرأة بهذه الاشياء في نص قطع الدلالة وقطع الثبوت، العدة واجبة بالاجماع ومدتها ثابتة بالاجماع، ما حدش يتصور اي مصلحة في اهمال العدة او في نقص مدتها باي حجة. لا يصح زواج المرأة قبل انقضاء العدة، لأن مراد الشارع كان واضح كل الوضوح من النص. خلاص محدش يجي يقول لا والله احنا ممكن دلوقتي نحمل سونار عليها ونعرف ان هي، لا لا لا ما تقوليش كده، وما فيش اي مصلحة تانية، لا والله مش تقعدش تستنى 3 شهور اصل ممكن تبقى كذا. كل دي مصالح مهدرة، كل دي مصالح مهدرة. خلاص فده نص قطعي، ده نص قطعي، او دي نصوص قطعية وثابتة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، لا يعارضها مصلحة ابدا. مهما توهمت في دماغك كده اي مصلحة بتعارضها، لا فدي مفسدة. طيب النص بقى غير القطعي، اذا كان النص مش قطعي في الدلالة او مش قطعي في الثبوت، فاهل العلم اجتهدوا في جواز تقييده وتخصيصه بالمصلحة عند التعارض. تعرف ان الشافعي رحمه الله اعترض على الاستحسان واعترض على الاستصلاح ورفضهم، فهو لا يقبل تخصيص النص ولو كان غير قطعي بالمصلحة. الشافعي رحمه الله لا يخصص النص بالمصلحة، لكن اذا اعترض تطبيق النص ضرر عارض، فايه عندنا قاعدة ايه الضرورات واختيار اهون الشرين، اختيار أهون الشرين. سيدنا الغزالي بيقول إن إذا طرأت ظروف بتقتضي المصلحة فيها مخالفة النص الشرعي، وكان بيترتب على التمسك بالنص ضرر عام محيط، فإن رعاية المصلحة هنا على خلاف مقتضى النص واجبة، اللي هي زي مسألة التترس، هو نفسه ضرب مثل بيها، وبعد كده تتابع العلماء بضرب المثل وإيه وتوسعوا فيه وتحكموا يعني وقضوا وحددوا ضوابط وهكذا. إيه مسألة التترس؟ الغزالي رحمه الله في المستصفى بيقول: لو تترس الأعداء المحاربون بجماعة من أسرانا، إحنا رايحين لحصن وهم قاموا مطلعين واقفين قدام الحصن ربطوا لنا المسلمين خلاص، وإحنا خشينا إن إحنا لو تركنا الحصن ده ما هدمناهوش إن هم يظهروا علينا، فنعمل إيه؟ لو رمينا الترس هم تترسوا بالمسلمين، عملوهم ترس محيط بهم، لو رمينا الترس يبقى قتلنا مسلم، وقتل المسلم محرم بنص قاطع من القرآن خلاص. هنا الغزالي بيقول: يجوز أن يرمى الترس بالسلاح وإن ترتب عليه قتل من تترس به، وإن ترتب عليه قتل من تترس به خلاص. والمثل ده تقريبا متفق عليه بين الفقهاء. والمذهب الحنفي، أهمة المذهب الحنفي، بيقول إن إحنا لو ما ضربناش حرصا على أرواح المسلمين اللي هم تترسوا بيهم أسرانا المسلمين يعني، هيتمكن العدو من إن هو يستولي علينا ويقتلنا ويقتلهم، فيبقى الضرر أو التضحية بالأسرى لدفع العدو وإنقاذ الناس ده أهون الشرين، أهون الشرين. لكن أنت من حيث النية في حكم الديانة ما تقصدش، ما تبقاش ناوي إنك ترمي المسلمين، ما تبقاش ناوي ترمي الترس، وإنما أنت ناوي تقصد بالرمي إيه؟ العدو. الغزالي عايز يقول هنا، عايز يقول في مسألة الترس، إن أنا عشان أعمل بالمصلحة في وجود نص، عندي نص قطعي بيمنع قتل المسلم، وأنا هخالف النص ده، والنص ده في مصلحة ما، لازم تكون المصلحة واصلة لدرجة الضرورة. وموضوع إن مثلا ترس محيط بكفار وكفار هيستولى على المسلمين بعدها، ده لا يتحقق إلا كل مليون صورة مرة واحدة فقط، وإنما هو بيبقى حصن قدامنا إذا إحنا ما خدناهوش ممكن يسبب لنا بعض الضرر بعض الأذى، واخد بالك، إنما مش هيتسبب في إفنائنا تماما أو وهكذا يعني. فهو لازم عند الشافعية يعني، كما يقول الغزالي أو كما يقرر الغزالي، لازم يكون واصل لدرجة الضرورة عشان نطبق قاعدة أهون الشرين في الظروف الاستثنائية دي، لازم يكون واصل لدرجة الضرورة، ولازم يكون شيء عام مش شيء خاص، ولازم يكون لازم يكون قطعي. احنا هنيجي للتفصيل ده بعد شوية. أما زي ما قلنا كده في مذهب الشافعية، الحالات العادية العامة ده ملهاش دعوة بالتقدير الاستصلاحي، عندهم المصلحة لا تخصص النص. طيب احنا قلنا ان بقية المذاهب بتأخذ بنظرية الاستصلاح او بيدخل عليها موضوع الاستصلاح. عندنا الحنابلة لا يقبلوا تخصيص النص بالمصلحة المرسلة حتى لو كان النص غير قطعي خلاص، يعني دلالة النص وعموم النص عند احمد مقدمين على النظر للمصلحة، مقدمين على النظر للمصلحة، لان عنده احنا بنبص في المصلحة فقط عند فقدان النص، مادام في نص مش بنبص لها. تمام. طيب اذا المذهب الشافعي بيحمل عليها اصلا في التنظير، فهو طبيعي طبعا ان هو يكون ما ايه ما بيخصصش بيها. الحنابلة مش بيحملوا عليها في التنظير، وانما بيذكروها في اصولهم وهكذا، لكنهم مش بيخصصوا بيها النص. طيب المالكية والحنفية، المالكية والحنفية بيرون ان المصلحة بتخصص النص عند التعارض، يعني بيعملوا النص في الحالات اللي مش بيتنافى فيها مع المصلحة المعارضة، يعني هما بيروا في المصلحة الموزونة طبعا بمقاييس شرعية مش المصلحة اللي خاضعة للهوى، بيروا ان الشارع بيريد بالنص ان يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه. الشارع تاني، يروا الحنفية والمالكية، احنا قلنا ان دول الناس اللي هما بيعملوا الاستصلاح المصلحة المرسلة متوسعين فيها تنظيرا وتطبيقا، حتى لو اختلفوا في اسمها، دول بيسموها كذا ودول بيسموها كذا، هما بيقولوا ان المصلحة بتخصص النص عند التعارض، ان الشارع لما قالنا على النص ده كان يقصد ان هو يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه. شوف مثلا كده عند المالكية، قال لك لو واحد ادعى على واحد فلوس وعجز عن الإثبات، قال أنا معيش بينة، بس هو أنا اديته 1000 جنيه وما كتبناش ورقة وأنا ليه عنده 1000 جنيه، يحلف، طلب تحليف المدعى عليه. مالك قال لك لا ما يحلفش. ليه؟ يسأل هل كان في بينه وبين المدعي ده خلطة؟ الراجل الأولاني اللي ادعى إن هو دائن ده إن ليه 1000 جنيه، المدعى عليه دوت يعرفه؟ كان بينهم تعامل؟ كانوا مختلطين ببعض ولا لأ؟ لو آه ماشي نخليه يحلف وخلاص يبقى بارئ بالحلفان، لو لأ لأ ما يحلفش. ليه؟ مالك هنا بنظر نظرة مصلحية عشان ما يتجرأش السفهاء على الفضلاء وكل شوية يجرهم للمحاكم بدعاوى كاذبة موهومة قدام الناس، فيستغلوا ان هما بيكرهوا الحلف ليبتزوا اموالهم، لان الفضلاء بيكرهوا الحلف، مش كل ما حد يحلفه. طبعا كان زمان، دلوقتي الناس بتحلف على قفا من يشيل، حتى الفضلاء يعني كان بيكرهوا الحلف، فممكن يحلف ممكن ما يحلفش ويديله فلوس او كده، فده ممكن يؤدي الى ابتزازهم عشان يفتدوا نفسهم من اليمين. فمالك رحمه الله نظرا للمصلحة ودرءا للاستغلال الباطل ده قال له ايه؟ ما تحلفش. ده عندهم تخصيص بمجرد المصلحة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر، وهنا هو منكر المفروض ان عليه اليمين، قال له لا ده مخصص بالمصلحة اللي هو ذكرها ديت. طيب لو جينا نبص للمذهب الحنفي، الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه تعرف دي صيغة التضعيف، روي عنه أنه سئل عن الشهادة فقال للسائل هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. فيبقى ده ظاهر الحديث إن لازم الواحد يكون شايف عشان يتحمل الشهادة، مش ما يحكمش ما يشهدش أمام القضاء بشيء لم يشاهده، يعني لو سمع بيه بس كده المفروض ان هو ايه ما يشهدش بيه. لكن الفقهاء الحنفية قرروا مفروض ان دوت لا يقبل فيه شهادة التسامع في اثبات الحقوق، لكن فقهاء الحنفية شافوا في بعض الموضوعات بتقتضي المصلحة فيها قبول شهادة التسامع. ليه؟ لان شهادة العيان او اشتراط العيان فيها بيبقى متعذر عسير يعني، ولو والشرط ده لو احنا عملنا بيه هنضيع حقوق لا يسوغ التفريط فيها، فقالوا لا نقبل شهادة التسامع. منها اثبات اصل الوقف، يعني اثبات ان العقار ده موقوف مش ملك لصاحب اليد، وده عللوه بان المصلحة بتقتضي قبول شهادة التسامع استحسانا على خلاف القياس، استحسان ضرورة على خلاف القياس. ليه بقى؟ قالوا عشان في أوقاف قديمة إحنا عايزين نصونها عن الضياع، لأن الوقف لما بيتقادم وإذا ما كانش العقار مسجل في السجل المحكمة أو كان مسجل وفقد السجل، أنت عارف الوقف ده كان ممكن يقعد 80 سنة ولا حاجة، فممكن يفقد السجل، مش هيبقى ممكن إن إحنا نثبت الوقفية دي عشان الشهود اللي شهدوا على عبارة الواقف انقرضوا ماتوا، فيجي واحد يتجرأ وان هو ويغصب هذا الوقف ويقول ده ملكي ده بتاعي، ومفيش امكان اثبات الوقفية. لو احنا اشترطنا العيان لازم نجيب شاهد عيان، شاهد او شاف بعينه الواقف وشاف العبارة ساعة ما كان بيوقفه، فهنا هيضيع العقار بسبب الغصب ده، وهنا مفيش بينة، احنا بنتكلم في حالة ما فيهاش بينة، فهنا بنقبل شهادة التسامع في هذا الاثبات ان الشاهد يشهد بالوقفية استنادا للي هو والله العظيم انا بسمع من ابويا من 40 سنة وانا لسه عيل صغير ان ده وقف قبل ما صاحبنا ده يجي او يظهر. فهنا بيحكم الفقهاء الحنفية بشهادة الشاهد ده استنادا الى ما يسمعه من الثقات. طبعا مع وجود السجل العقاري فبقت القيود المعول عليها هنا في اثبات الملكية والوقفية في العقارات مسجلة كلها في السجل. بس احنا قلنا معرفش قلنا ولا لا ان الشريعة زي ما قلنا ممكن اي حد يحكم باحكامها في اي مكان في الدنيا، سواء هو متمدن او مش متمدن، يعرف يمشي الحياة على اقصى ما يمكن، زي موضوع من شوية الحمل ده، ان احنا ممكن نكتشف الحمل بناء على التقدم العلمي. انا ما ينفعش ان انا اتلاعب بالاحكام واقول ان لما تكون في بلد متقدم علميا فبعد شهر بس بعد ما هي تكشف ونعرف ان ما فيش حمل فينفع تتجوز ونسقط العدة، اما اذا كانت في بلد متخلف او بلد صحراوي او بدوي او في مكان بدوي لا نستنى ما يعدي 3 شهور. لا، ما ينفعش نتلاعب بالاحكام دي. احنا بنبني الشريعة على الاحكام اللي هي جت بيها بيحكم بيها في كل مكان وفي كل زمان زي ما قلنا، ومش بنبدلها بناء على حاجة زي كده خلاص. ومع ذلك بنقول ان السجل العقاري ايه كفانا كتير من المشاكل دي. لكن حتى لو السجل العقاري مش موجود، لو احنا في بلد ما فيهاش سجل عقاري، فاحنا هنا بنحكم بايه؟ بشهادة التسامح، بنحكم بها في اصل الوقف وفي اثبات النسب والوفاة والدخول بالزوجة، مواضع كده الحنفية خصصوا بيها نص الحديث النبوي اللي هو بيوجب العيان، بيوجب العيان في تحمل الشهادة عشان يصح أداءها يعني. وكان دليلهم في الموضوع ده بتخصيص النص كان ايه؟ المصلحة المرسلة. ايضا مما خصص به الحنفية النص، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بيع المعدوم نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده، نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده، تمام؟ الحديث ده صحيح. وطبعا نهى عن بيع الغرر. فالفقهاء الحنفية قال لك في مواسم بتاعت الثمار، الشجر اللي بيطلع ثمار متلاحقة اللي هي مش بتطلع ثمارها مرة واحدة، لا بتطلع على دفعات. يعني انت بتاخد قطفة ان هي بتطلع القطفة اللي بعدها، العنب والخرشوف والحاجات دي كلها ثمار متلاحقة خلاص، يعني بتظهر بعض الثمار بس كده اول ما تظهر ويبدو صلاحها. قالوا فقهاء المذهب الحنفي قال لك هنا يجوز البيع، يجوز البيع. طب يا عم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده؟ قال لك معلش، المصلحه بتقتضي تجويز هذا البيع لحاجه الناس، فاحنا هنخصص الحديث بالمصلحه المرسله. يعني خصصوا الحديثين بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، بيع الجهاله. انا دلوقتي الثمار اللي توجد دي ما اعرفش كميتها، هيطلع كام قطفه في الموضوع ده احتمال، انا يعني ما اقدرش احدده وقت البيع. ففي هنا نوع غرر، بس ده غرر غرر محتمل يعني يسير الغرر يعني او كده. ثم فخصصوه بالمصلحة. ثم في الحديث الثاني اللي هو بيع المعدوم، الثمار اللي هتوجد دي معدومة وقت البيع، ففيها بيع لمعدوم، واخد بالك؟ ومع ذلك هما ايه خصصوا الحديث بالمصلحة عشان حاجة الناس، عشان حاجة الناس. ايضا الحنفية بيقبلوا شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه إلا النساء. دلوقتي عندنا أنت عارف الحمامات القديمة، ولسه عندنا منها حاجات بسيطة كده متبقية في بعض البلاد في مصر والشام وغيرهم. الحمامات القديمة بتاعت المياه السخنة ديت ممكن يقع جريمة في حمام ما، واحدة تخنق واحدة توقعها تزقها تجرحها وهكذا. طبعا هذه لا يطلع عليها إلا النساء، فقرروا قبول شهادة النساء فيها، واخد بالك؟ او مثلا شهاده القابله اللي هي بتولد وان هي تعين الولد عند النزاع فيه، لما يتنازعوا هي اللي ايه ياخدوا بشهادتها، مع ان القران والسنه بيشترطوا في الشهاده عنصر الذكوره في شهادات الاثبات. هتلاقي رجال بس او رجال ومعهم نساء، لكن ما عندناش في شهادات الاثبات نساء لوحدهم. لكنهم خصصوا هذه النصوص بمقتضى المصلحة، لأن لو اشترطنا الشرط دوت فبدونه تضيع الحقوق. وطبعا صيانة الحقوق مصلحة شرعية من الضروريات اللي احنا ذكرناها، فخصصوا النصوص بالمصلحة. طيب أرجو أن يكون الموضوع يعني احنا بس بنضع بعض العناوين، وانت ان شاء الله بإذن الله ربنا يفتح عليكم كده تطالعوا الكتب اللي انا هبذكرها لما اجي اخلص يعني المدخل دوت، بقول لكم على بعض الكتب في كل موضوع لازم تطالعوها، هيكون فيها تفاصيل كتيرة جدا. طيب علاقة الاستصلاح بالسياسة الشرعية، تعرف ان السياسة الشرعية اللي هي تصرف ولي الامر، ولي الامر بيتصرف في بعض التصرفات اللي ما فيهاش نص، فلازم تكون اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد، ما دام لم يخالف ما نطق به الشرع ولا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في إطار السياسة الشرعية، في إطار السياسة الشرعية. بيذكروا الفقهاء في الباب دوت التعازير. انت عارف الجرائم في عقوبات محددة في بعض الجرائم، وفي جرائم لم تحدد عقوبتها، فالعلماء قالوا ان هي دي ايه التعزير، العقوبات اللي تركت الشريعة تحديدها، امر تحديدها يعني لمين، للحاكم او للقاضي او لولي الامر. وبيغلب في اصطلاح الفقهاء ان هم بيستعملوا عبارة السياسة الشرعية للإشارة إلى هذه التدابير، وبعضهم بيتوسع عن بعض فيها. يعني أنت عندك المالكية موضوع القتل سياسة عند المالكية، والحنفية ممكن التعزير يوصل عند المالكية للقتل، واخد بالك، وعند الحنفية بيسموه القتل سياسة. فمثلا ممكن واحد ضوطي أو كده هم بيخالفوا الجمهور لكنهم بيقتلوه وبيدخلوه تحت القتل السياسة، يعني هم ممكن. المهم يعني أنا أتعرض لها بعدين بإذن الله. فإذا السياسة الشرعية هي نوع من أنواع الاستصلاح، سواء التدابير الزجرية اللي لا تنحصر فقط في العقوبات اللي أقرها الشرع، بل المؤيدات وغيرها وكده، أو غيرها. شوف مثلا القرآن منع الزواج بامرأة في وقت العدة، في حال عدتها. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه في راجل اتجوز واحدة ست في عدتها، فسيدنا عمر مش بس فرق بينهما، لا، هو عاقب الرجل بأن منعه أن يتزوج بهذه المرأة أبدا، يعني حتى بعد ما تنقضي عدتها دي خلاص ما تتجوزهاش تاني. الإمام أحمد والإمام مالك قالوا كده، خدوا بالمذهب ده وقالوا اللي بيتجوز واحدة ست في عدتها يمنع من الزواج بها أبدا. والشافعي رحمه الله على وابو حنيفة أيضا على إيه، على خلاف ذلك. طيب المنع ده يعني إبطال عقد الزواج ده عقوبة، عقوبة قدرت بالاجتهاد، عقوبة سياسة شرعية. القرآن لم ينص على عقوبة لهذا، القرآن منع بس من أنت تتزوج امرأة في عدتها، ومحددش عقوبة اللي يعمل ده. فهو سيدنا عمر شاف إن صاحبنا كأنه بيعاند نص القرآن اللي بيمنع من زواج المرأة في عدتها وكده، فإيه عمله بنقيض قصده ومنعه من زواجها أبدا. طيب طلاق الفرار احنا اتكلمنا عليه من شوية، قلنا ان لو الراجل طلق زوجته طلاق بائن نهائي من غير ما هي ترضى دون رضاها وهو في مرض الموت، قالوا ان ده تعسف من الزوج في استعمال الحق، اللي هو ايه، نظرية التعسف في استعمال الحق، لان فيه خروجا عن الغاية التي شرع الطلاق من اجلها. الطلاق المفروض ان هو يكون بسبب ان انا اتخلص من سوء العشرة، سواء الزوج او الزوجة بتتخلص من سوء العشرة، خلاص. فلما يكون الرجل بيموت او في حكم الموت، يعني عمل حادثة وهو اتكسر واتدغدغ لدرجة شكله كده مش هيعيش، واخد بالك، او واحد راح يتعدم، راح هيقتص منه مثلا وهيتعدم، فيقوم ايه مطير الست وايه ومطلقها، فهو اصلا كده كده هيتخلص من سوء العشرة بالموت، ومفيش اي داعي لتطليق زوجته في الحالة ديت الا تفسير واحد بس، ان هو عايز يضرها، عايز ينتقم منها، عايز يحرمها من الميراث، عايز يفر من الميراث، مش بيتخلص من سوء العشرة، فاعتبروا ان ده تعسف، خلاص. سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقيل ان هو سيدنا علي، انا لا اذكر الروايه كانت عن مين بالظبط، ورث المطلقه من زوجها فرارا، خلاص. الشافعيه خالفوا هذا. انت عارف ان الشافعيه، عشان بس تكون ايه مرتاح في موضوع الشافعيه، في العقود الشافعيه ظاهريه في العقود شويه، مش بيبصوا للمقاصد، مش يعني مش كل واحد بيعقد عقد معين بيحاول يشوفه هو بيعقده ليه وبيعمل ايه وعايز منه ايه وكلام زي كده، فهم الى حد ما يعني مش باطلاق مش زي ابن حزم وداود الظاهري، لكن عموما العقد صحيح، مش هو ليه الطلاق، مش هو عاقل وفاهم ومكلف وكل حاجة وزي الفل خلاص يطلق راحت. لكن الحنفية والمالكية والحنابلة أخذوا بقول سيدنا عثمان أو علي أنا لا أذكر، وإيه وأيدوا بس بعض الشروط، قيل عندهم تفاصيل جوه المذاهب يعني، لكنهم حكموا بتوريث المطلقة من زوجها اللي هي في طلاق الفرار ديت. خلاص، فده توريث الزوجة ديت من زوجها بعد طلاقها، ده إبطال لأحد آثار الطلاق، لأن احنا ده من السياسة يعني، من السياسة الشرعية بتاعت سيدنا عثمان أو سيدنا علي. هو غلب على ظنه إن الزوج بيسيء استخدام الطلاق لغير ما شرع له، واخد بالك، فرد عليه قصده أو عامله بنقيض قصده، فده إيه؟ ده سياسة شرعية. فهنا زي ما أنت شفت كده، موضوع السياسة الشرعية داخل فيها الاستصلاح، أو هي ليها علاقة وثيقة بها جدا. والموضوع طبعا أطول من كده بكتير، بس دي بس إيه كلمات يعني بسيطة يعني كده، بس تنير الطريق أو تضع لك بعض العناوين، وانت بعد كده تدور على المضامين يعني وتملأها، تبقى عارف ان المنطقة ديت مش مظلمة كده، لا، المنطقة ديت فيها 1 2 3، لان احنا ابتلينا في هذا الزمان بالجيل اللي طالع اصلا مش عارف عناوين القضايا، يعني مش عارف اصلا ان في هنا موضوع من جذره من اصله، فضلا عن ان ليه مضمون. فاحنا بس بنضع بعض المصابيح وننير بعض الطريق، وانت ايه اسلك وتوكل على الله والله يفتح لك. طيب احنا كده خلصنا المصدر الكامل الخامس من المصادر التبعية، وهنبدأ في المصدر السادس من المصادر التبعية، وهو العرف. العرف، طيب العرف بضم العين اللي هو المعرفة، واستعملوها بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن اللي بتتلقاه العقول السليمة بالقبول. في الاصطلاح الفقهي هو عادة جمهور قوم في قول أو عمل، عادة جمهور قوم في قول أو عمل. العرف اللي بيسمى أيضا في كتب الفقه العادة، وبيسمى التعامل. طيب إذا نفهم التعريف ده، إنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مضطرد بين الناس. يعني ما تجيبليش عرف ما في عيلة واحدة ولا حاجة وتقولي والله ده عرف بلدنا كذا. إحنا كان عندنا راجل طيب كده، أبو أحد الإخوة من أصحابنا، كان عنده ذكر واحد ولد وثلاث بنات، كان بيجوز الولد بعرف وبيجوز البنات بعرف، وكان الإخوة بيتندروا بالموضوع ده دايما، لأن هو كان بيغير العرف على حسب الجوازة، واخد بالك. فايه لما جه يجوز ابنه بقى العرف كذا، ولما يجوز بنته اللي بعديه على طول العرف اتغير وقال عرف تاني، واخد بالك. فلا، ما ينفعش، لازم يكون العرف مضطرد بين الناس او غالب. يعني اذا ما كانش مضطرد بين الناس في المكان الجاري فيه ده، يكون غالب، يعني معظم اهل هذا العرف كل منهم يرعاه ويجري على وفقه، واخد بالك. زي مثلا القايمة وما ذلك، هنيجي دلوقتي بعض الأمثلة. ولذلك الفقهاء حطوا قاعدة بتقول إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، إما تكون معتادة مشتركة بين الجمهور مضطردة أو غالبة على الأقل، يعني ما تبقاش تصرف فردي، ما تبقاش عيلة أو أسرة أو مجموعة عوائل وكده، لا ده كده مش عرف. طيب لازم تعرف إن الشريعة أقرت بعض التصرفات والحقوق المتعارف عليها بين العرب قبل الإسلام، وهذبت بعض الأعراف، ونهت وأزالت تماما بعض الأعراف، وجاءت بأحكام جديدة تماما في أماكن تانية، في بعض الحقوق والالتزامات بين الناس أتت بأحكام جديدة كثيرة جدا، على أساس إيه؟ الوفاء بالحاجة والمصلحة والتوجه نحو إيه؟ أفضل النظم يعني. لكنها أقرت بعض المتعارف عليه بين الناس، ما تراه محققا لغايتها أو ملائما لمقاصدها أقرته. خلاص، إجمالا المذاهب الفقهية جميعا تقريبا بتأخذ بالعرف، يعني هو دليل شرعي كافي في ثبوت الأحكام بين الناس عندما لا يكون ثم دليل سواه على تفاصيل بينهم، في تفاوت في الحدود العرف ومدى العرف وهكذا، لكنه في المجمل من أدلة التشريع، بل ممكن يسيبوا القياس عشان العرف، لما يكون القياس المخالف في نتيجاته للعرف الجاري بيؤدي لحرج فبيسيبوا الحكم القياسي وبيعملوا مقتضى العرف، وده ايه من قبيل الاستحسان، يعني من قبيل الاستحسان. طبعا خلصان موضوع اذا عارض العرف نص تشريعي فاحنا بنرميه في الزبالة، طبعا معدوم يعني لا محل له ولا اعتبار، واخد بالك؟ لكن احنا بنتكلم لما يكون مفيش نص شرعي. القواعد الفقهية اللي جت في العرف كثيرة في جميع المذاهب، يعني مثلا قولهم العادة محكمة. العادة محكمة يعني العرف بنخليه حاكم في إثبات الأحكام الشرعية والالتزامات بين الناس وبنلزمهم به، وبيقولوا الحقيقة تترك بدلالة العادة، الحقيقة اللي هي المعنى الأصلي لللفظ، يعني ألفاظ الناس في أقوالهم وتصرفاتهم بتحمل على معانيها المتعارفة بينهم لا على معانيها الحقيقية في أصل اللغة. الحقيقة اللفظ يعني في الحقيقة تترك بدلالة العادة، بدلالة العادة فهي إيه؟ هي اللي بتوجهها. استعمال الناس حجة يجب العمل بها، دي أيضا من القواعد. وقولهم مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا احنا معروف في بلدنا مثلا إن السلعة المحل هو اللي بيشيلها وبيوديها، أو العكس إن السلع المحلات مش بتشيلها إلا إذا اتفقت معاه وجاب لك عربية وكده، فالعرف هنا حاكم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأننا كاتبينه في العقد. وقولهم مثلا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، دي أيضا من القواعد الفقهية. خلاص طيب، شوف يا سيدي بعض الأمثلة في كثير من الأبواب المختلفة يعني اللي العلماء أو الفقهاء قرروها على مقتضى العرف. شوف مثلا لما نقسم مهر الست لمعجل ومؤجل في الزواج، وما نبينش في العقد، في العقد بتاع الزواج ما نبينش مقدار المعجل ومقدار المؤجل، بنرجع للعرف. شو ايه يا جماعة العرف بتاعكم هنا ايه؟ المهر المعجل والمؤجل، بنرجع للعرف وبنحتكم ليه. خلاص، مثال آخر مثلا كيفية حفظ الوديعة. لو واحد وديع ساب عنده، المودع ساب عند الوديع وديعة ما، ساب عنده مثلا جواهر أو ذهب أو كده، وهو قصر في حفظها، خلاص، فهل يضمن إن ضاعت؟ يضمن إن ضاعت طبعا عشان تقصيره، ولا هيكون غير مقصر فلا يضمن؟ إيه المعيار اللي نحتكم ليه؟ العرف هو اللي يقول إن كيفية حفظ الودائع هنا كذا بالطريقة كذا، واخد بالك؟ مثلا إذا اختلف المعلم مع التلميذ العامل في الصناعات المختلفة، مين المستحق الأجر على الآخر؟ بنرجع لعرف البلدة. بعض الصناعات زمان كان المعلم بيستخدم الولد في طريق تعليمه، يعني بيستخدمه وبيستفيد منه كلام زي كده، فكان في آخر المدة هو اللي بيدي الولد دوت الفلوس، بلية اللي شغال عنده ده هو اللي بيدي الفلوس. وفي صناعات تانية العكس، الولد هو اللي بيدفع للعامل عشان يعلمه الصنعة أو أبوه. فبنرجع لمين لما يختلف؟ وبنرجع للعرف بتاع البلدة نفسها، بنرجع لعرف البلدة، واخد بالك؟ وكذلك في الإجارة، في الإجارة الأشياء التفاصيل المختلفة ما بين المؤجر والمستأجر وكده، بنرجع فيها برضو للعرف، بنرجع فيها لما يكون ما عندناش عقد مكتوب بينهم في التفاصيل، بنرجع للعرف. إذن في قضايا لا تنتهي ملئت بها فصول كتب الفقه وكده، العرف كان هو صاحب السلطان في الحكم فيها. طيب، إلى هنا انتهت المصادر الأصلية والمصادر التبعية في الفقه. والمرة الجاية احتمال نتكلم على الترتيب التاريخي لمصادر الفقه الإسلامي. الترتيب التاريخي طبعا المصادر الأساسية للفقه ديت لم تنشأ كلها معا، يعني الكتاب كان بينزل في الأول ومعاه السنة بتبينه وبتجليه، ومعانا أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيحكم وأفعاله كده، فما كانش في مجال لتصور الإجماع، والقياس كان قليل جدا، يلجأ يعني بعض الصحابة يلجأ فيما يحدث لهم هم مثلا مسافرين أو هم في غزو ما واخد بالك، وكانوا بيسموه فهم او رأي او اجتهاد او كده. وبس اما يرجعوا على طول، اول ما يرجعوا يختلفوا يرجعوا على طول للرسول صلى الله عليه وسلم، واما يضطرهم واما يخطئهم. واخد بالك، انت عارف حديث عمار وسيدنا عمر لما اختلفوا في موضوع التيمم وموضوع صلاة سيدنا عمر لما صلى جنب بالصحابة وكانش لاقي مية واختلفوا وهكذا. فكانوا يرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويسألوه، فإما يقرهم وإما إيه يخطئهم يعني ويصحح لهم. فهنا القياس كان لسه بسيط جدا، والإجماع ما كانش لسه موجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لسه عايش. وبعد عصر الرسالة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا بيجمعوا الصحابة في الحوادث ويشاورونهم. انت عارف سيدنا عمر كان يعتبر معتقلهم أصلا في المدينة، الصحابة الكبار لا يسمح لعلي وعثمان وعبد الرحمن وغيرهم ان هم يغزوا وكده، لأن دول مجلس الشورى بتاعه، ما كانش سامح لهم ان هم يسيروا في الأمصار. فكان يسأل هل في نص أو قضاء للرسول صلى الله عليه وسلم في الحادثة؟ لا مفيش. طيب يوم جميعهم إذا اتفقوا على حكم يعمل بما اتفقوا فيه، طيب إذا لم يتفقوا بيجتهد ويحاول يحكم بالأصلح أو الأقرب شبها بأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم. واخد بالك، ومن هنا إذا اتفقوا على شيء فيعتبر ده الإجماع، فمن هنا بدأ دليل الإجماع. واخد بالك، وبعدين مات الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدون، بدأ يحصل في العصور التالية حاجة إلى تعرف ما اتفق عليه فقهاء الصحابة عشان نتخذها أساس في التشريع، وألحقنا بها كذلك اجتهادات التابعين، ثقات المجتهدين من التابعين يعني الراسخين في علم الشريعة، سواء أجمعوا على شيء إجماعات التابعين أو اختلفوا. فهنا بدأ الإجماع يتبلور كمصدر من مصادر الأحكام. طيب إذا ما حصلش إجماع أو ما ثبتش نقله يعني روية بإسناد لا يصح أو كان فيه مخالفين، إذا كل فقيه هيلجأ إلى الطريق اللي هو لجأ لها الصحابة لما يعوزهم النص، وهو طريق الاجتهاد، كانوا إما يقيسوا أو يستحسنوا. خلاص، إذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في مصدر تشريعي إلا الوحي فقط كتابا وسنة، وما كانش القياس نقدر نعتبره ما كانش موجود، لأنهم كانوا بيرجعوا فورا للوحي، بيرجعوا على طول للرسول يستفسروا ويصححوا قياسهم إذا كانوا قاسوا أو كده. والإجماع ظهر في عصر الصحابة، فهو متأخر على القياس وجودا، حتى لو هو مقدم عليه في الرتبة، مقدم عليه في الرتبة طبعا، لأن القياس عقلي والإجماع نقلي، احنا بننقل إجماعهم، فهو متقدم عليه في الرتبة والاعتبار، لكنه متأخر عن القياس في الوجود. خلاص، ده ترتيب التاريخ، الترتيب التاريخي في نشوء مصادر الفقه. طبعا القياس ده تفرع منه الحاجات اللي احنا ذكرناها من مصادر التبعية دي. اما الترتيب الاعتباري فطبعا نصوص القرآن مقدمة في الاعتبار على كل ما سواها، ثم نصوص السنة، ثم الاجماع، كل دول الثلاثة دول نقليين، ثم القياس. وبعدين إذا تعارض بقى حكم القياس مع بعض المصادر التبعية للاستحسان بقى والاستصلاح والعرف والحاجات ديت، بنقدم المصادر، بنقدم المصادر التبعية ديت بالشروط اللي احنا ذكرناها أو بالاعتبارات اللي احنا ذكرناها. في لسه بعض الأبواب الأخرى اللي لسه محتاجين نتكلم فيها، في يعني هي في المقدمات اللي احنا محتاجينها ديت، في أسباب اختلاف العلماء وفلسفة التشريع في الإسلام وبعض الأبواب الأخرى، يعني نرجئها للمرة القادمة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.